إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة يتناول قصة فيها عبرة قصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني ملخص القصة، يعني تمهيدا لقراءة الحديث، أن رجلا من الأعراب كان قد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا عنده في الطريق فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سل حاجتك، اطلب إيه، أو يعني لما أكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سل حاجتك، اطلب إيه حاجتك. فطلب هذا الرجل يعني ناقة وغنما وأشياء يعني من أمور الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل، أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجوز بني إسرائيل. خلاصة هذه القصة أن هذه المرأة العجوز يعني من بني إسرائيل كانت الوحيدة التي تعرف مكان قبر يوسف عليه السلام في مصر، لما كان يوسف عليه السلام توفي في مصر ودفن فيها، وبعدين أيام موسى عليه السلام لما أراد موسى عليه السلام الخروج ببني إسرائيل من مصر، كان يعني عندهم عهد أخذه عليهم يوسف عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل السابقون، كانوا أخذوا عليهم عهدا أنهم إذا أرادوا الخروج من مصر أن يحملوا معهم جسد يوسف عليه السلام ويأخذوه معهم إلى حيث ينتقلون إلى إلى فلسطين، وألا يتركوا جسد يوسف عليه السلام في مكانه في مصر. فمع مرور الزمن يعني بين يوسف وموسى عليهم السلام يعني قرون طويلة، فكان موضع قبر يوسف عليه السلام قد يعني نسي ولم يعد يعرفه إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل. فموسى عليه السلام ظل يسأل يعني من الذي يعلم موضع قبر يوسف وكذا، حتى دل على هذه المرأة. فهذه المرأة العجوز قالت لموسى عليه السلام لن أخبرك عن موضع قبره، علمت الآن أنه محتاج إليها، قالت لن أخبرك عن موضع قبره حتى يعني أكون معك في الجنة، حتى أكون معك في الجنة. فاشترطت هذا الشرط حتى تدله على موضع قبر يوسف عليه السلام، فاغتنمت يعني الفرصة أن موسى يعني محتاج إليها، واشترطت شرطا فيه علو الهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهذا الأعرابي لما قال له سل حاجتك، كان يمكن أن يسأل حاجة من حوائج الآخرة تكون يعني أنفع له عند الله تعالى، لكنه لم تعلو همته لطلب هذا، وطلب أشياء من أمور الدنيا، ناقة وغنما وكذا كما سيأتي في الحديث. الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فقال له يا أعرابي سل حاجتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في طريق سفر وكذا، ونزل برجل أعرابي فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة برحلها وأعنز، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. قالها مرتين، قال سل حاجتك، قال له ناقة برحلها يعني مجهزة يعني بمتاعها وعدة الركوب، ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. أعنز لجمع عنزة يعني الغنم الماعز. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عجوز بني إسرائيل؟ وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق. إن موسى عليه السلام أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق، يعني تاه ولم يستدل على طريق الخروج من مصر. فقال له علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك. فقال له علماء بني إسرائيل، قالوا لموسى عليه السلام: نحن نحدثك، إن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. إن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. هنا يعني شراح الحديث قالوا المقصود بقوله عظامه يعني جسده، لأن الأرض لا تأكل إيه؟ أجساد الأنبياء. وكلمة عظام تأتي بمعنى الجسد في لغة العرب، يعني كلمة عظام تأتي بمعنى الجسد كاملا، من باب يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل. يعني من الأساليب العربية أحيانا يستعملون الجزء بمعنى الكل، واضح؟ يعني زي ما نقول مثلا إيه فلان إيه صلى ركعة، الركعة ليس مقصود بها ركوع فقط، ركعة هي معناها الركوع، لكن تطلق ركعة ويراد بها يعني ركعة إيه يعني بما فيها قراءة وقيام وقعود وركوع وسجود وكله، فإطلاق الجزء وإرادة الكل. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الصحابة يعني أن يصنعوا منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نصنع لك إيه أعوادا تجمع عليها عظامك، تجمع عليها عظامك، يعني إيه يعني تقف عليها، يعني العظام بمعنى الجسد، يعني تقوم عليها بجسدك، فالعظام تأتي بمعنى الجسد. فهنا لأن الأرض لا تأكل إيه أجساد الأنبياء، فكان جسد يوسف عليه السلام موجودا يعني كاملا. فعلماء بني إسرائيل قالوا لموسى: يعني هل تعلم سبب أنك يعني عجزت عن الخروج من مصر وضللت الطريق؟ السبب أنك لم تصطحب معك جسد يوسف عليه السلام، وقد أخذ علينا مواثيق الله أن نأخذ جسده معنا إذا أردنا الخروج. قال: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ فموسى عليه السلام قال لهم: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. قال يعني لا يوجد أحد يعلم قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. فأرسل إليها فقال: دليني على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. قالت: لا والله لا أفعل حتى أكون معك في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره رسول الله ما قالت. رسول الله اللي هو موسى، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: وكره رسول الله ما قالت، يعني وكره موسى رسول الله موسى عليه السلام كره ما قالت، يعني هذا شرط يعني صعب. فقيل له: أعطها حكمها. فقيل لموسى: أعطها حكمها. ولعل يعني القائل له يعني وحي من الله سبحانه وتعالى، أن هذا شيء يتعلق يعني بحكم أخروي، فقيل له يعني أوحى الله تعالى إليه: أعطها حكمها. فأعطاها حكمها، يعني وافق على على شرطها. فأتت بحيرة فقالت: أنضبوا هذا الماء، أو أنضبوا هذا الماء. أتت بحيرة فيها ماء وقالت لهم: انضبوا هذا الماء، جففوا ماء هذه البحيرة. فلما نضبوه قالت: احفروا ها هنا، لما جففوا البحيرة قالت احفروا هاهن. فلما حفروا إذا عظام يوسف، فحفروا فإذا إيه؟ قبر يوسف عليه السلام. فلما أقلوها من الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار. لما أقلوها من، لما أخذوا جسد يوسف عليه السلام فعلا كما قال علماء بني إسرائيل كما قالوا لموسى، إذا بإيه؟ بالطريق مثل ضوء النهار، يعني استدل على الطريق وأصبح طريق التوجه يعني إلى الشام أو إلى فلسطين يعني واضحا جليا. فهنا هذا يعني الحديث الشريف يعني فيه فوائد، أولها إيه؟ يعني حثوا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته على طلب المنازل العالية، قال أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل، يعني فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن إيه؟ تعلو همتهم وأن يطلبوا المنازل العالية. يعني هذه المرأة طلبت أن تكون مع نبي الله موسى عليه السلام في الجنة، ولذلك كان يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. هذا الطلب يعني طلبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يعني أريد أن أكون رفيقك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، إذا أردت هذا فإذا إيه أكثر من السجود. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه قال إيه أدعو الله أن يجعلني منهم، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه إيه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش أو سقفه عرش الرحمن، فهو أعلى الجنة وهو وسط الجنة، يعني هو أعلاها وفي الوسط، لأن الجنة لها أطراف ولها وسط، فهو في الوسط وفي الأعلى في نفس الوقت. وكلمة الوسط أيضا تأتي بمعنى الشيء الخيار، الشيء المختار المفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد المسلم إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يسأله الفردوس الأعلى، يعني يطلب أعلى المنازل. كذلك يعني من فوائد الحديث يعني أيضا وجود نساء خيرات صاحبات همم عالية في بني إسرائيل، يعني في جميع أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان يوجد الرجال المؤمنون ويوجد النساء المؤمنات صاحبات الهمم العالية. وكذلك أيضا فيه يعني أن العباد قد يحرمون التوفيق إذا لم ينفذوا مراد الله وشرعه، كما ضاع بنو إسرائيل عند تركهم عظام يوسف وكان قد أخذ عليهم مواثيق الله أن يحملوا معهم جسده، فأخذ عليهم ميثاق الله، فلما يعني ضيعوا أمر الله ولم يعملوا به فيعني عوقبوا عقابا دنيويا بأن ضلوا الطريق ولم يهتدوا إلى طريق خروجهم، وقد كان فرعون وجنده يعني يطاردونهم ويؤذونهم وكذا، فيعني تعرضوا لعقاب دنيوي وحرموا توفيقا في الدنيا بسبب يعني أنهم غفلوا عن أمر من أمر الله سبحانه وتعالى. فلما يعني نفذوا أمر الله تعالى وأقاموا أمر الله إذا الطريق مثل ضوء النهار، فأرشدوا إلى التوفيق وإلى طريق النجاة. وكذلك من فوائد الحديث أن يعني أن بني إسرائيل وكان فيهم أنبياء وفيهم صالحون لم يكن عندهم غلو في تعظيم قبور الأنبياء، يعني في زمن موسى عليه السلام موسى نبي كريم ولم يكن حريصا على التنقيب عن مواضع قبور الأنبياء وإقامة يعني أضرحة فوقها للطواف بها والاستغاثة بهم وكذا كما يفعل من يقعون في هذه الأمور الشركية التي يعني فيها صرف عبادة لغير الله تعالى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام، قال لا تجعل اللهم لا تجعل قبري يعني وثنا يعبد وقال لا تجعلوا قبري عيدا، فكان يحذر من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام، ونهى عن البناء على القبور، وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير وكذا. فالقصد أن شرائع الأنبياء جاءت يعني بسد ذرائع الشرك، ومن ذرائع الشرك الغلو في تعظيم القبور وكذا. فهذا نبي كريم يوسف عليه السلام كان مدفونا في أرض يعني عادية، ليس عليها يعني قباب ومزارات وأشياء من هذا القبيل، وهذه الأرض يعني جاءت الماء وغمرت هذه الأرض حتى صارت بحيرة وكذا. فهذه يعني بعض فوائد هذا الحديث العظيم، ونتوقف هنا إن شاء الله هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم لما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.